فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: هل يجوز الجمع بين الأولاد في عقيقة واحدة تذبح بينهم جميعا؟ لا، عن الشاة، عن الغلام شاتان، وعن الجارية شاة، كل واحد يعمل عنه هذا، ولا يشتركون في عقيقة واحدة. نعم.